يعين التحيين الثلاثة مش عارف ايه يعني. المهم لهم طرق. فتم الانتخاب، فأحدهم ألقى في أذني قال لي هكذا وصلوا خبر، قال لي فلان وفلان وفلان من هؤلاء وصلوا. ذكر لي 5 أو 6 من 25 أو 26 هؤلاء صاروا من مجلس الشورى. فزارني أحد المجمدين من الإخوان جمد نظام التكميل، يعني هو ما زال مرتبط ببيعة وتنظيم ولكنه لا يتلف بأعمال من قبل التنظيم. طيب، فجاءني غاضبا هذا الشخص حزين، فقلت ما لك يا فلان حزين؟ قال أنا زرت قائد من قواد الجماعة. فذكرت له 5 أو 6 اللي انت عارفهم من قادة وصلوا الى مجلس الشورى. فنهرني على هذا من السرية، وكيف جاذبك ان تعرف اسماءهم؟ فجاء مسكين بعد يعني الرجل يعني شتمه شتما بادعا، كيف جاذبك ان تعرف اسماء 5 أو 6 من الذين وصلوا لمجلس الشورى؟ طبعا هذا كله من نشر الغسيل ذاته الآن، حتى هذا الحديث من نشر الغسيل، عيب قانون العيب. والله عز وجل يفضح الصحابة ويقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والله لو الآن واحد قالها عن قادة التنظيمات الإسلامية غير يضربوه بالأحذية ويسبوه في باللغة الإنجليزية والسنسكريتية والعربية والهيروغليفية. والقرآن ينزل في وقت المحنة الشديدة والبلاء العظيم، ونقول لهم للصحابة إن مسجد الله والشيطان بعض ما كتبوا منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. ما قال للرب يا رب اشكر علينا من تشاء إن جت قريش بتقول أنت جزعين الدنيا و... تنظيف الصف أهم مقصد، لأنه به يتم الهزيمة. كفار ما كفار هو متنظف نفسه القصد. فالرجل المسكين شتم شتما بادعا، كيف تعرف 5 أشهر؟ قدر الله بعد ايام معدوده واذا مجله عالميه تصدر من باريس فيها 26 قائد من قاده مجلس الشورى باسمائهم، خرجوا الجرائد العالميه الاسماء. مسكين يسب ويشتم بحفظ 5 أسماء وبمعرفه 5 أسماء، والصحف العالمية بتجيبهم من الألف للياء. ولذلك صدق من قال افتح راديو لندن عشان نعرف شو في عنا. سمعتوا فيها هاي؟ افتح لندن نشوف ايش في عندنا يعني. نعم. يعاب التنظيمات الشركية والدول الشركية انه فيها اسرار، لا، التنظيمات الاسلامية الى الان لما تنظيم كبير عظيم كيف يعين الامير له القائد له؟ سمعتوا بعد وفاة حامد ابو النصر؟ تنظيم كبير عريض ممتدة جذوره ومؤسساته وافراده، كيف دفنوا الرجل هم على المقبرة، وقف واحد وقال لقد اوصى الميت ان ننتخب فلان الفلاني بايعوه. الله اكبر ولله الحمد، يعني كنت الموضوع. صدقوني يا أيها الأخوان، لو كان هذا لتوزيع إرث بقالة فيها 5000 جنيه ما وافقوا عليه موافق. بالله عليك يوافقوا لو بقالة باقتسام المسؤولية عليها 5000 جنيه بوافقوا؟ نشوف الحساب يا رجل. واكبر نعم، بعض التنظيمات ربما لها علة سرية انه هي اصلا غير مفتوح لها المجال، ولكن العجيب ان افرادهم لا يعرفون شيء ويسمعون اخبارهم من الجرائد. شو اخبار الرئيس من الجرائد، شو اخبار الامير من الجرائد، وحروب تقوم ومعارك تقوم ولا ينتهي الامر الى معرفة ما الذي وقع، ايش اللي صار؟ طيب كيف دخلنا السجن؟ مسؤولية من هذه؟ الذي وقع الهزيمة التي وقعت، من الذي قام بها؟ ما الذي حدث؟ تعال المسألة، نحن لا نقلد الغرب، نحن نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المساءلات التي كانت تقوم في العلن، يقوم عمر الخطاب يا رضي الله عنه يقول رأيتم في اعوجاجا فقوموني، فيقوم إليه رجل قال لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بحد سيوف، لا خير فيكم إن لم تقولوها. هذا مجتمع النقد، مجتمع النظير الذي ينقى من الأوساخ والقاذورات، الذي ينظف لأنه ما تحت الشمس. إذا المجتمع عندما لا يخرج إلى العلن ولا تصيبه الشمس فتنقيه، ينزل إلى تحت الأرض، وتحت الأرض إيش بيصير بعدين؟ العسل، الرطوبة، الميزان، الأوساخ، يتساقط، بعد ذلك يتفجر. وين الناس اليوم يقولوا وين هذا؟ وين كان الخبر؟ وين كان تحت الأرض؟ فيجب أن يعلم أهل الإسلام أن مجتمع الإسلام هو المجتمع النظيف، ولا يمكن أن يكون هذا المجتمع نظيفا حتى يكون المجتمع تسري فيه روح النقد. علم الحديث أيها الأحبة، بس ما هذا التراث الضخم، هذا التراث العظيم في الجرح والتعديل، ليس قاصرا على رجال الحديث، بل هو شامل لتاريخ الإسلام وشخوص الإسلام. أي شخص كان له أي مشاركة ولو جزئية في المجتمع، سواء كانت مشاركة علمية أو عسكرية أو سياسية أو اجتماعية، انظروا ماذا يقول عنه أقرانه، مسجل في التاريخ. بالله عليكم أنا هذا أقول لكم عن نفسي منذ مدة، ويتساورني نفسي أن أكتب هذا التاريخ الآن فقط، الآن خلاص ما في التاريخ، كلها كتابات مزورة، والأخبار تدور فلان قال وفلان تكلم فلان وصفه، لكن أين هذه الكتابة التي كتبها أئمتنا؟ أين هذه الرواية التي يتناقلها العدول في الأخبار فتنتشر لتكتب وتوثق هذه الأحداث التاريخية؟ ما الذي ندري نحن؟ ما الذي ندري عما يجري في السودان؟ ما الذي ندري عما يجري في أفغانستان أو جرى؟ تعال إلى أحداث أفغانستان، حرب كبيرة جدا، معركة خامة، ما الذي جرى فيها؟ تعال اجلس مع رجل، مع شاب، مع عشرة، حدثني عما تم. تاريخ حرب، حرب كبيرة قضي فيها على أكبر جيش من جيوش العالم، ايش تم؟ حديث المحطر، ما الذي كيف يكتب؟ بعد 10-15 سنة يموت الشهود أو تكل أذانهم، كيف يكتب هذا التاريخ؟ ما الذي سيكتبه؟ دوائر الأمن الغربية التي تكتبه؟ أين كتابة أهل الإسلام بهذا المعنى؟ والكتابة الأمينة ليست الكاذبة الخادعة التي تغطي العذرة القاذورات بورقة ورد، لا، الكتابة الأمينة الأعورة. قيل لعلي بن المديني كان يحدث، انظروا إلى المجتمع الراقي، المجتمع النظيف، المجتمع السليم، المجتمع العظيم. علي ابن المديني إمام من أئمة الحديث، يقول البخاري ما استصغرت نفسي إلا أمام علي بن المديني، شيخ من شيوخه، يجلس فيسأل فلان ضعيف، فلان صحيح، فلان ثقة، سألوه أبوه، قال سألوا عنه غيري، قال لا نسأل إلا أنت، قال أستغفر الله لا أقول إلا حقا، أبي ضعيف، لا تأخذ منه الحديث. والدي في علم الحديث ضعيف. الآن ماذا تعد هذه؟ لو قالها رجل ماذا تعد؟ قلة أدب. أبوك ضعيف، تقول عن أبوك. يقول عن أبيه، لا يا يخجل المرء أن يقول. وهذا الحوار وهذا النقد ليس في علم الحديث. الذي يعتقده أن علم الحديث أخذه من المجتمع وليس المجتمع هو الذي أخذه من المجتمع. علماء الحديث أخذوا قواعد النقد من قواعد النقد الاجتماعية العامة تسري في الناس يتحدث بها الناس. وهذا هو أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا هو أساس النصيحة لله ولرسوله ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يجب إحياء علم الجرح والتعديل بأمانة وبنظافة. هكذا يتحدث الناس تشطع من العيب. بلا شك أن له قواعد. ما كان من خصوصية الرجل فيما لا يهم أمر العامة رجل في بيته مع زوجه بنفسه في ذاته إذا لم يكن لها ثمة تأثير على قضاياه وعلى فكره وعلى مهماته لا يتحدث عنها. القضية بينه وبين الله. أما ما يختص بحالته العقلية حامل أبو النصر بيسألوا عن غنى أفغانستان بيجاوب عن إيران. لا ما سمعت من الشريط يقولوا له والجهاد في أفغانستان يقول إخواننا في إيران لا نتكسل فيه. قال فإذا سئل قائد فيقال له كيف هذا فيقول يعني هذا فقط مخطوط رمز أرطول يعني رمز مصيبة طامة. طبعا نموذج وإلا هذا يسري في داخل البيت داخل البيت. ممنوع الحديث هذا تكميم الأفواه قائدة منتشرة في داخل المجتمعات على مستوى الصداقة. أين النصيحة لله على مستوى البيت؟ أين النصيحة لله وقبول النصيحة على مستوى الجماعات على مستوى الأمة؟ أسطر حتى في نهاية الأمر يتفجر هذا الشيء. فإذا هو قادورة تملأ المكان بالروائع وتزكم الآناس بقبائح الروائع. ولذلك يجب على الأمة أن تتعلم النفس. كتب أحدهم وأعجبتني على الرغم أنه رجل لا يعجبك فيه الكثير. قال مشكلة الله هذه مشكلة يعني الحوار الذي لا يتم وراءه مشاكل. النصيحة التي لا يعقبها القتال بالأيدي يجب أن يتعلم الحوار. شيخ جالس في ذاته فقط عليه أن يتكلم ولا يسمع. فمتى يسمع؟ متى يستفيد؟ متى يرى كما يقولوا أنا في بلادنا متى يرى عودة رقبته؟ هذا يجب أن رقبته عودة وحاله أعور. فقط دوره يطلع ويتكلم ويلقي من وراء حجر زي الإمام المسطور تبع الشيعة نصدر أوامر الفلسفية. أين هو؟ لماذا لا يسمع الناس؟ لماذا لا يقابلهم؟ لماذا لا يسمع منهم؟ لماذا لا يحاور؟ الشيوخ صاروا تبعينا ينحطوا في جسرينا والله الناس يجي يحضر المؤتمر يصلى عليهم مثلنا ما شاء الله مؤتمراتهم هكذا. وكلما كان عندك القدرة أن تكتم فمك كلما كنت مقربا وكلما تكلمت كثير كنت مشاغب كثير غلب هذا بعد ما يجب هذا علم الجرح والتعديل مش علم اللي خاص بالحديث. هذا علم اجتماعي يختص بالأمم بحركات الناس. يجب أن تسري بين الزوج وزوجته بين الابن وابنه وأن نتعلم الحوار وأن لا تنتهي كل جلسة إلى مقتلة ومشكلة مجرد النصيحة. وعلى المرأة أن يتعلم لأنه من المصائب في الحوار أنه مرات الرجل ما بيعرف في القضية بس يشوفك بتكلم في الموضوع أنا تعرف مرات كثيرة أني يعني الشيطان يأتيني بكل ليش أنت تقرأ؟ لا ايش الفرق بينكم؟ مو انت بتقرا وبتتعب وفي النهايه بتجلس في جلسه بتلاقي فلان بيتحدث وانت تعلم انه من يوم ما خرج لليوم ما قرا غير الجريده. السنه بيقرا الجريده وانت بتتكلم عن ماذا تتكلم؟ لكن هو كل شيء عنده عقلي، كل شيء عنده ميزان العقل، خلاص يعتبر انه كل فن يستطيع ان يتكلم فيه. والقواعد العقلية جاهزة، هذا من مصائب الحوار. بيجي بيجلس بيجي تتحدث في موضوع تعبان عليه أو قرأت أو تعلمت قريت ساعتين ثلاث سنين تتحدث، هو من خلال خطابك بيسوي المعلومة بصير يتكلم. هاي من مصائب، هاي من الطمع. كلمة لا ما بتتكلم، ما واحد ما ليش فيها أول مرة لا أنا بخالفك، وانت ربنا من بخالف تسمع له بيقول لك بتحدث عن موضوع اخر، انت بتتحدث عن افغانستان وبتحدث عن ايران، هو مصيبه قامه موجوده في داخل المجتمعات. عدم السماح، اغلاق باب السماع، الحوار اللي كان ينشا في داخل المجتمعات بين المسلمين وبين السنه وبين بين اهل البدع، العلماء يسمع لهم. أين هذا الحوار بين داخل المجتمعات؟ أين السماع للطرف الآخر؟ أين تعليم القواعد أن تفكر؟ أين تعليم الناس أن يتعلم ويشغل ذهنه؟ أكبر مصيبة، أكبر طامة هي التلقين، تعليمه أسكت، اخلع عقلك عند حذائك واستحمل، طريق الكنفية فوق، لازم عقلك يطلع ويستحمل إلى هنا. لذلك قالوا في حركات أشبه في الدكتاتورية لأصحاب السلاطين ممنوع، هم فقط قالوا في حركات لا يكون السلاح، لكن مصر الجمالية في السلاح نشوف المساجين من إخواننا. حتى المصيبة عندهم القدرة والأدب على حوار العلمانيين ولا يتحملوا أن يحاولوا إخوانهم في ذلك. بروح بعضهم مؤتمرات حوار الأديان، مؤتمرات حوار الأديان. هذا واحد علينا أن لا نجلس طبعا لما الحوار مجرد الكلام، حوار لإقامة الحجة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله، لكن هم بروح نقول علينا أن نلقي هكذا والله يسلح أحدهم المذكرة يقدمها مسلم هذا من حركات أمسى حركات يكتب المذكرة يكتبها إلى مؤتمر الأديان يقول فيها علينا أن نبطل ونتوقف الحديث أن الإسلام على حق والنصرانية على باطل، بل علينا أن نبدأ في مشروع جديد وهو الحوار كيف نستغل الأديان في الوقوف أمام الشيوعية وأمام ظلم الإسلام لأخيه. تجاوز قضية الحق والباطل، فإذا جاء أخوي مسلم مما يخالف اللي يتحدث معه قال له أنت متطرف وأنت إرهابي والسادات أحب إلينا بجلسوا مع بابا شنودة بيتحاوروا معه أبوهم شنودة ولما يتكلم مع أبوه إيش تقول إيش تقول إيش تقول ولما أذكر الإخوة بقول دول عقلهم ضارب هذا كما في الشريف إسلام العليان الآن يقول مثلا إسلام الضرب في المجلس حرام مسجون، لكن مجلس مع شنود الملعون عدو الله بتكلم عنه وكما قال السيد المحترم المبجل، لما بذكر إخوان المخالفين له بالطريق وجود عقلهم ضارب ومجلس يقول ضارب هكذا وصل ولذلك يحق للآخرين أن يتكلموا بدون علم، لأن أهل الإسلام لا يتكلمون عن واقعهم، فإذا سكت الذين يعلمون فلا يتكلم الذين لا يعلمون، وفي النهاية ينتشر الخبر الفاسد. أنت قول الحقيقة أي ما عندك شوف أظهرها للناس لا تخاف، والذي وتتحمر جنوب. وقيل قديما الحاكم العادل الحاكم العادل تقبض عليه نصف المملكة، نصف المملكة مش راضي عنه. صحيح؟ الحاكم جلس قاضي يحكم بين الناس عادل، بس يقول عن هذا الظالم وهذا مظلوم، مين بده يفرح له؟ المظلوم، لكن الظالم سيغضب عليه، في النهاية حتى الحاكم العادل سيغضب عليه نصف الناس. وهي طلب إرضاء الناس ومس العصاية من النص بين الحق والباطل، لا تنحاز إلى الحق، هذه قضية لا تكون أبدا، لا تكون لا تكون. أيها الأحبة، يجب أن نعلم أن من نشوء الباطل إنما يقع بغياب الحق، وهذا يعلمنا أن ننمي الحق في نفوسنا، وأن ذكر الباطل ليس بشر. عزيز، لماذا ذكر أئمتنا كفر الكافرين؟ والله مقالات لا يستطيع المرء أن يتخلفها، يذكرها فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، ولا يستأنس ولا يستأنس ولا يتكبر عن ذكر هذا. هذه هي الطريقة، هذه هي الطريقة النبوية الصحيحة. نافق فلان، دعني أضرب عنقه، من يظن يسمعه؟ ما دام أنه يحمل في قضيته وفي معانيه إرادة الحق واحترام هذه الطريقة، وكل إنسان يأخذ مجاله ويأخذ تصنيفه ويحترم الإنسان الكلام الذي ينطق عنه مسؤول عنه، كل إنسان عندما يتكلم مسؤول. من الطامات الكبيرة في داخل الحركات الإسلامية إلى الآن صعب جدا أن تعرف رأيهم، لماذا؟ لأنه كلما تكلم واحد منهم كلام قيل هذا كلام واحد غير مسؤول. الآن أنا أتحدث، أن تذهبوا إلى واحد من جماعة مثلا من جماعة الإخوان المسلمين تسألوا إيش رأيك في القضية؟ يقول راح يجيب لك رأي آخر، يقول لكن رأيك مخالف لقالك لا، قال هذا كلام غير مسؤول. ولو أنت نقلت هذا القول إلى رجل آخر قلت فلان يقول كذا، يقول لك هذا كلام غير مسؤول، هذا كلام شخصي خاص بي. وهكذا لا تستطيع في إضاعة القضية. كمان سلام، ما هو الحق الذي تدين به؟ ما هو الصواب الذي تدين به؟ انظروا إلى قادة الجماعات الإسلامية بالذات، صاروا لا يظهرون كما لا يظهر الواسع، صاروا ناس مميزين خاصين، ناس يعني يظهرون زي ما قلنا لكم احنا وراء المنصات يروا هيك للبركة مشان يمروا قدام البابا والبابا يسوي لهم هيك وهم يشفط البركات منهم. وين اجتمع الصحابة؟ نتحدث عن عمر رسم الخطة من شيء يذكر كثير، قال أمن عدلت فأمنت فننت قبل عمر رضي الله عنه، فقط عمر الذي يموت شهيد لأنه هو بيئن في الناس، لكن هو بعدين عرف أنه إذا بيئن في الناس يموت شهيد، فاكتشف أنه لازم ما يئن في الناس، يسوي زي الشيعة، لأن تعرف الشيعة وين المنبر تبعهم؟ وين اللي بيصلوا؟ نعم مسجد الجمعة الكبير في إيران الخطيب على المنبر، لكن تعرف وين يصلي؟ حافلين حفرة في القبة، حفرة يخوف الاحتيال، مسجد ما تعرف حفر حفرة في القبلة فبصلي تحت حتى ما يختار. احنا عندك السنة حسموها من مرة وتركوا الإمامة، يعني الشيعة أهون بلا حفروا حفرة. نعم مسجد إيران طهران الكبير إمام، الإمام لما يخطب بينزل على المنبر بينزل تحت الأرض كم من درجة مشان ما يغتال صعب السياسة. احنا السنة تريح ولا شيء يحفروا حفرة، فهذا أكثر يطلع من مرة خلاص ريح. روح الشهادة بيصير يقول ما يتكلم غير في الجامعة ويتكلم أمام المسلمين، تجلس مع العلمانيين أكثر ما تجلس مع الأخوان الكبار مع المسؤولين. يكون هذا شرف. ولازم لما تدخل عليه تدخل وانت مربى. عايز تجلس بريه يجب ترش باب البيت في اللي نحط على شعر النساء عشان توجه. في شعر وضع النساء عشان الشعر يتفوق. فانت لازم تحطه مشان تدخل صنم ممنوع عليه يتحرك الا بألفاظ معدودة. كيف حال الشيخ بركات؟ الشيخ هذه قصة حقيقية. الملعون كفتاره تسمعوا لي؟ عدو الله كفتاره في الأشياء. كان الحضرة هو شيخ طريقة وغيره يعني الحضرة. وبعد الحضرة كلهم بيوقف وبعدين بيسلموا مع بعض بالطريقة. بيجي أول واحد بيسلم على كفتاره هو كفتاره. فبيسلم على كفتاره واللي وراه وهكذا بيسلم بهالطريقة بيسلم على الجميع. وكلهم لما يجوا بيصدموا ايد الشيخ. فكانت الجلسة طويلة كل واحد قبل ويمشي كانت واقفة. فواحد بيطول شوي في المشدة وصار يتنجى مسك ايده مسك يعني اللي وراه يعني شافها طول الرجل بس فقال له خلص قال له تختاروا سيبه سيبه خليه يفتح قلت له يا ابني خليه يتملى الانوار تبيها تشرف على قلبي قصة حقيقية شيخ طريقة صوفية في السيارة قصة حقيقية الذي رأى هو الذي حدث بها ذكرها محمود عبد الرؤوف القاسم في كتاب الكشف عن الصوفية. الشيخ جاء دنيا برد في إحدى جبال عمان برد الدنيا فالشيخ جالس في السيارة في انتظار شيء نزل طلع السيارة في واحد فمر الكبير في السن نظر وإلى الشيخ فرصة أن يتبرك منه توقف هيك طويلا على باب السيارة هو بس الناس يمكن لحي الحسن الإسلامي الملعون وشيخ الصوفية في النار بيشتغلون بيقربون من القرابين والأموال توقف قدام السيارة فاشية فارض حزن عليه الشيخ فتح باب الشبات السيارة قليلا ومد أصابه فقط في الأواصابة فما تكي هذا يتقبلها فابتدأ بالإيمان الناس فخلص على الراجل الجنان مرتاح حتى اليوم في الشيخ في مجموعة سلفيين جداد موجودين في مصر أتباع أسامة عبد العظيم ما شواف الزمة السلفية الشيخ أهداء تفاحة التلميذ فصار واحدهم ولد التفاحة غبلانة قال لي يا رب كلها كان أكلها هذه من كبر الشيخ أهداني إياها الشيخ المحتفظ في التفاحة في البيت لأن الشيخ أهداني إياها وما أدري عاد لما الشيخ أهداني إياها سفار فيها جدا في فترة الدهانة بس عند الصوفية فقط أو عند الكفار يا الدهانة موجودة الدهانة موجودة في داخلنا في نفوسنا ما زالت القائد هذا الإنسان ما زالت كهانة الشخص المسؤول وقداسته في قلوب الناس هذا مسؤول يا أبو الشيخ هذا الشيخ أما تعامل المائدة المستديرة يدخل الأعرابي على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مدينة فيقول أيكم محمد ماذا يجب فهم صنعوا لهم منبر ليجلس عليه حتى يدرس حتى يروه جميعا أما أولا ما أيكم محمد فهم بدأ خريش التمايز في الطبقات القاضي لأبنين الترموسي هكذا هو خريش الكبار وكل ما طال طربوشه وكبرت أمامته على مشيه يعني مسكين ماشي مشان تقول على أنه عقله مليان وقد ذكر بالتالي الإسلامي أن بعض القضاة كنت أقرأ في بعض الصدقات قاضي من قضاة الحنابلة فرد من منصبه قال لأنه أسقط هيبة القضاة من ذلك السلوك مشكل بنفسه بالكل الدابة وما بحط عمامة القضاة الكبيرة هذه في حداء الصنبوري إذا الآن تخيم على عقولنا، إلى الآن تخيم على عقولنا حداثة أشخاص. وثن أيها الأخوة، ما زال الوثن في عقولنا وقلوبنا، الوثن ما زالت وثنية الأشخاص، وثنية القيادات، وثنية الرجال الحاضرة. المسلمين يعتبروا حتى الشيخ لما يصير يقول لك كان هذا خليل أجل، لأنه ناخذ يتكلم معاه لأنه خطر خليل أجل. ما في هذا، لو ترى مجتمع الصحابة ما فيش الحكي أبدا. نعم الاحترام والتقدير موجود، ولكن ما هو عمر الخطاب رضي الله عنه وثن يعبد من دون الله ويقدس يدخل عليه ويقبل إيديه ويخف طوابير عنده. رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ الجارية بيده وتسير به في الطرقات في سكة المدينة حتى تقضي حاجته. مجرد المناقشة صارت قلة أدب. بعض الناس حتى صار يعني الجماعة هذول يجرأوا، أحدهم قال هؤلاء جرأوا علينا الحوام طريق الجيش مع الناس والكلام معهم الحديث معهم، قال هؤلاء يجرأوا علينا لأنه تعلم لازم تجي عقلك، لازم عقلك تجلس عليه فقط ماسع. وبهذا ينشأ الباطل ويتفاقم ويتعاظم. لذلك أقولها، قلتها وأقولها للأسف الشديد، أن أهل الولاية والصلاح كلما اقتربت منهم كلما ازددت بهم محبة، هذا هو الصحيح. لكن للأسف أن قادة كل عمل الإسلامي كلما اقتربت منهم كلما ازددت معرفة بهم وقلة احترام لهم، كلما اقتربت منهم تقل الاحترام. أما من بعيد ما شاء الله شيخ وطويلة وحمامة وبتصفتهم ثم سنطلق عليها براسات، لكن لما تقترب منه حالة الولاية المزعومة لا وجود. لكن من أكثر الناس محبة لأئمتنا السابقين؟ من أكثر الناس محبة وأكثر الناس قربا منهم؟ شرف الدين أخوه شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر منه. قل له لماذا هذا الاحترام العظيم له؟ قال لو ترون مثل ما أرى فيه لأثرت المحبة والاحترام أكثر منه. أخوه أكثر منه أكثر منه. قال أنا أرى منه أمور تجبرني على الاحترام أخوه، وعارف الأخوة تكلم السفر التسلسل أو التسلسل. الباطل أيها الأخوة، الباطل هو غياب الحق. الباطل عندما يظهر يخجل منه صاحبه. نعم لا، عندما كان نبعون ما بالوا أقوام يفعلون كذا، ما بال أخذوا منها المشايخ في هذا الزمان على ذكر الأسماء فقط، وهذا حق. ألا تقول يا فلان يا فلان يا فلان، وهذا من باب تلبيس الشيطان. ولكن لم يأخذوا منها كذلك فائدة أخرى عظيمة، في أن المسلمين كانوا يذكروا هذا، يقول الناس يفعلون كذا، ما لكم تفعلون كذا، ما لكم تفعلون كذا، يسألهم يقول لهم لعلكم تتحدثون في مزينة مزينة مزينة مزينة. هذا من باب المتابعة لما في هذا الشيء، ويمكن الرجال يتحدثون ما يتفعلون معه النساء، قال ما يرضي ما هو يقوله، فقال أننا تلقى هذا فما بالوا أقوام يفعل، لماذا تفعلون كذا أيها الناس؟ لا يشير إلى الرجل دائم ولا إلى القبيلة دائم، هذا من باب ملاحقة الباطل. لكن وكل إنسان له مصلحة، كل إنسان له مصلحة. كل إنسان للأسف يريد أن يظهر الجانب الذي لا يراه مهما، المصالح تتفاوت. أحدهم يتكلم على الشيخ عبد الله عزام، أحدهم يتكلم على الشيخ عبد الله عزام بأنه، وهذا خطأ منه ولا شك، هو كان يرى مصلحة، ولكن الواقع أثبت أنه كان ينبغي إظهار الحقيقة للناس. كان يتكلم عن محاسن الجهاد الأفغاني ويسكت عن المسائل، يرى مصلحة، وهو يعيب على الشيخ عبد الله عزام هذا، ولكنه يعيب علي أن يتكلم عن حزب التحرير ويتكلم عن الإسلام الشهور ويتكلم عن غيره. قال لما؟ قال لأنهم الآن في صراع مع الطواغيت، فالكلام عليهم يخزن المعركة. لماذا أنت تعيب على عبد الله عزام أنه كان لم يتكلم عن مساوي الأبغار؟ كل واحد عنده مصلحة، يريد أن يكشف شيء ولا يكشف شيء، يرى أن هذا الذي كشفه هو الأولى، ويمارس عليه عملية الجرح والتعديل والعملقة، والمسكوت عنه يقول لا لا هذا مصلحة، والآخر يرى أن الذي سكت عليه هو الذي ينبغي أن يكشفه، هو الذي كشفه الآخر هو الذي عليه أن يكشفه أو يكشفه. الحق خلاف ذلك، الحق أنه ينبغي على الشر أن يشهر به، أن يشهر به ليرى. لا تذكر فاعله، لا تذكر الموجود فاعله. إذا كانت الحركات الإسلامية بكل هذا الخير الموجود، لماذا هذه المصائب التي نعيشها؟ إذا كان هذا الخير العظيم موجود فينا، لماذا هذا الشر الذي نعيش فيه وهذه الحلة التي نرتكب فيها؟ هذا كله وبعضه، والحقيقة الحديث لذلك يقول أن الواجب ملاحقة الباطل وتعرية الباطل وكشف البلائم وذكرهم بأسمائهم إذا نصحوا فلم ينتصحوا، إذا نصحوا فلم ينتصحوا، وإذا لحق الشر المرة ثم لم يرتدع يعرف ويقال ويعرف الناس. الآن ربما يأتي أربعة سريين يأتوا إلى قاضي ويقول له والله لقد رأينا فلانا توثق بثقته، من خبرهم كذا، كيف أمر الله عز وجل بإقامة هذا الحد؟ لو ترك لعقول الناس لقالوا تستر المرأة ويستر الثاني، يجلسوا في ذات غرفة صغيرة، ادخلوا هؤلاء الأربعة وارجموهم انتهى الموضوع، أو بجدوهم انتهى الموضوع. ولكن القرآن يقول وليشهد عذابهما طائفة. طيب يخرج من باب المسجد الناس يخرجون ويرجعون، أما من لأن في ذلك عبرة، لأن في ذلك ملاحقة. إذا لم يصل لهذه الدرجة النصيحة، إذا أصر يشهر به. أما افتح رمضان حتى نعرف في أخبار بأنه الآن أهل البلاد المغلقة ماذا يعرف؟ بالله عليكم اسألوا، شوفوا رجل لا يكثر الخروج من الجزيرة العربية، اسألوا ايش أخبار البلد عندنا؟ شو أخبار القوة الاقتصادية؟ شو أخبار الديون اللي عليكم؟ ايش أخبار المصائب اللي عندكم؟ كيف ترى؟ ماذا يصح؟ أنا أقول افتح لمبة حتى تعرف. الصحفيون في الغرب يعرفون عن بلادنا أكثر مما يعرفون، وهذا يمارسه الطواغيت ويمارسه قادة الحركات تحت باب القداسة السياسية المفروض والتهنيق المرفوض. ما زال في السياسية والوثن يعمل عمله وأثره في عقولنا، بلا شك. مطلوب مني أن أتحدث الآن عن الأدب، هذا شيء آخر، هذا مطلوب. الحكمة في النصيحة، الأدب في التعامل مع الناس، احترام أصحاب الهيئات، ولكن هي النصائح وذكر الظن. النصيحة الواجبة لا تعني عدم النصيحة، النصيحة الواجبة بالطريقة الصحيحة لا تعني أنها ضد هذه النصيحة وإماتة لها. كل شيء له أسلوب إسلامي، ولكن إماتة الشيء لأن فيه بعض الشر أو أن البعض يستخدمه بطريقة خاطئة هذا غير صحيح. نعم بعض الناس يمارس النقد بطريقة خاطئة، وبعض الناس يعتبر التشهير للإصلاح، كل هذا موجود ونعترف به، ولكن لا يعني هذا أن يميت الطريقة الصحيحة. وهناك بعض الأمور نعم إذا كانت من قضايا الأمة ولا تصل إلى درجة الشر ربما ترد إلى أصحابها الذين يعالجونها، ولو ردوه إلى الله ورسوله علمه الذين يستنبطونه، يرد إلى أصحاب الشر. ولكن الآن المصائب طامة وعامة وموجودة في قلوبنا وفي نفوسنا وفي جنوبنا، السكوت عنها لا يجوز. إذا أول أحبة هذا معنى الشر، وهذا من بعض الفوائد التي نسميها من أن الشر ما معنى الشر؟ هو سلوك الخير، عدم الخير. ما معنى الضلال؟ عدم وجود النور. ما معنى الباطل؟ غياب الحق. ما هي الطريقة لإصلاح ذلك كله؟ وقل جاء الحق. فلنقذف بالحق، الحق ماذا؟ قذيفة. الحق في ذاته قذيفة، وإن كان طريقة مجيئه سهلة. ماذا ملك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمات الباطل؟ لماذا بدأ؟ بدعوة الحق. قرأ الحق على الناس، قرأ الحق فأضاء بهذا الحق النور، أضاء بهذا الحق ظلمة الناس. الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر على المعنى الذي ذكر سبحانه وتعالى، على كل شيء الموجود والمعدوم قادر ان يجيب امره وتعالى. قال وكل شيء اليه صغير. ذكرنا لكم سابقا ايها الاحبه الادله التي يستخدمها اهل الكلام في اثبات وجود الله. قلنا دليل من يذكر؟ اولا دليل الايجاد، ثانيا دليل الرعايه. صحيح؟ الله هو الذي أوجد كل شيء، فوجود هذا الإنسان دل على وجود خالقه، فكما قال العربي البعرة تدل على البعير، هذا المخلوق يدل على وجود الخالق. ثم يعرفنا بصفاته سبحانه وتعالى، ويعرفنا به رعايته لخلقه وحاجة الناس إليه، فالحاجة تدل على أن الله هو الذي يعطي. عدم قيام الإنسان على نفسه وحاجته إلى غيره في وجوده يدل على قيام غيره عليه ألا وهو الله. إذن الله على كل شيء قدير وكل شيء إليه صغير، هذا دليل أيها. وكل شيء إليه صغير. إذن أيها الأحبة الفقر، هذا الفقر في داخل المخلوق هو فقر ذاتي، فما أن غنى الله عز وجل هو غنى ذاتي. إيش معنى الغنى الذاتي والفقر الذاتي؟ الله عز وجل غني بذاته، أي غير محتاج إلى غيره. والغنى الذي لله عز وجل وصف لله عز وجل غنى ليس بحاجة، ولم يقع من الغير عليه منة من الغير تحصل له الغنى، بل هو غنى ذاتي. أي لما نقول أن فهمتم ما معنى الغنى الذاتي؟ أي لم ليس بنعمة ربها غيره عليه جل في علاه، بل هو سبحانه وتعالى مستغن عن الخلق، وهو سبحانه وتعالى مالك كل شيء، وهو سبحانه لم يكن فقيرا فاغتنى، فيكون الغنى غير أو قائم بغيره، بل هو غنى ذاتي. لكن السؤال يكون كيف يكون فقر الغير إليه فقر ذاتي؟ فقر الإنسان فقر ذاتي كيف يكون؟ كما رأيتم أن الغنى صفة أصلية لا تتحول في الرب، تتحول إلى فقر. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلى كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر. فهو لا لا يفقر أمره بين الكافرين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالغنى ليس بعارض، الغنى ذات أصل لا يتحول. الآن فقر الإنسان كذلك ذاتي كما أن غنى الرب ذاتي. إذن لما ترى إنسانا غنيا مالكا لسلطان أو مال، إذا قلنا في الرب علمنا أنه ذاتي بمعنى لا يتحول، لا يأتي إليه النقص ولا يحصل عليه صفة الفقر، لا يتحول هذا الغنى. فإذا قلنا أن الإنسان فقره ذاتي وحصل له الغنى المادي أو الملك بالسلطان أو بشيء، هل هذا دل على تحول الصفة؟ هل تتحول هذه الصفة؟ هل يصبح غنيا؟ أم أنه يكون الفقر فيه ذاتي أي دائم الشعور بالاحتياج إلى الغير؟ إذا حصول الغنى ولو وقع طارئا لا يلغي الصفة الأصلية فيه لأنه فقير. قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب، إيش؟ إيش لو كان مع وادي وادي صور وادي من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولم يملأ واديان ولم يملأ فمه إلا التراب. إذن فقر الإنسان ذاتي لا يتحول. فإذا حصل لديه المال أو حصل لديه الملك هل يتغير لديه الفقر، شعور الفقر في داخله؟ إذن هذا الغني الذي ترى ملك الدنيا هل هو فقير بذاته؟ فقير. وهذا الفقر الذي هو في ذاته فقر ذاتي، هل هذا الفقر لا يحس به الإنسان أم أنه يحس به؟ يحس به ويشعر به، وإن كان الإنسان المتكبر يحاول أن يظهر بمظهر الغنى. فهمتم أيها الأحبة؟ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وماذا؟ إسقاط وذلة. قال أهل التفسير ومنهم قتادة قال وبها وهي ذلة كتبها الله على صاحب كل معصية. هي صاحب المعصية وإن ظهر بعزته هو في ذاته ما لا يشعر. تذكرون ما قلناه فإنه وإن ظهر لكم أنه عزيز وأنه غني وأنه مالك، ولكنه في حقيقة الأمر ماذا؟ هو ذلته ذاتية لا تنفس عنه، لا تنفس عنه. وفقره ذاتي لا ينفس عنه، لا يأتي له عارض الغنى، لا يأتي له. كما أن فقره ذاتي كما أن الله غناه ذاتي فلا يأتي له عارض الفقر، فكذلك فقر الإنسان ذاتي لا يمكن أن يحصل لديه الغنى في قلبه. لكن كيف يحصل الغنى الحقيقي؟ لماذا يحصل الغنى الحقيقي؟ لأن يكون عبدا لله عز وجل. هذا هو الغنى الذاتي، وهو أن يحقق العبودية لله فيشعر الغنى عن الأشياء. قال اجهد في الدنيا يحبك الله واجهد فيما أيدي الناس يحبك الله. كيف يحصل بيت الغنى؟ في تمام فقرك. وذلك أحسن الصوفية بعض الإحكام في هذه النقطة عندما جعلوا أجل الصفة، تذكرون في الدروس الأولى أن الصوفية يجعلون أجل صفة في العبودية هي صفة الله، لذلك يسمون أفرادهم بماذا؟ يقال عنهم الصفراء صفية صفية. هذه لست منهم وإن كان أصل دينهم باطل، ولكن هذه حقيقة. فحاجة الإنسان أو شعوره بالفخر هو أساس عبوديته لله. لو حاول هذا الإنسان أن يزيل فقره بما هو فقير، ما الذي سيحصل؟ كالذي يحاول النجاة من الغرق في التعلق بالغير. الإنسان فقير يحاول أن يتعلق بالغير، ما الذي سيحصل؟ ستزيده وهنا على وهن. لماذا يحصل له الغنى؟ بالبراءة من الأشياء وبحصول التعلق بالله. حينئذ فقد استمسكها، فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأما بقية الأشياء فحبال وهمية يأخذ بها يظن أنه يأخذ شيئا وهو يتعلق في الخيال، كما قال الله عز وجل كسراب في نهاية الأمر ماذا؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أين الوجود الحقيقي؟ ووجد الله عنده. فكل شيء إليه فقير، والفقر ليس بصفة عارضة في المخلوق، بل هي صفة ذاتية ركبها الله في فطرة الإنسان وهي موافقة لأصل الخلقة في العبودية. ما دام أنك مخلوق فأنت فقير، وهذا الفقر مركب فيه، لا يمكن أن تستشعر بخروجك منه. يعني أنت بتشوف رجل غني في حقيقة الأمر هو وإن ظهر أنا من حاول أن يضع المكياج ويضع الظواهر ويجمل البيت ويضع القوة أمامك، في حقيقة الأمر هو في داخله ماذا؟ ما الذي يشعر بهذا؟ ولذلك الصحابة كانوا يعلمون ما عليه من قلوب الناس من الفقر والذلة والحاجة، فهو وإن حاول أن يظهر لهم الكبرياء والعزة والغلبة والسلطان، ولكنهم يدركون في حقيقة الأمر أنا أعرفه. وقد ضربنا لكم مثلا في قضية من أكثر الناس احتقارا للملك جوشكو، الناس كلهم بالسجون وهو بالسجون هاتف، وإذا حاول يصير ملك عندنا نقول له علينا احنا فاهمين طعام. خارج البيت عندي هنا مملكتك تنتهي. ولذلك الصحابة كانوا يعلمون ما عليه الناس من الفقر والذلة والهزيمة، فكانوا يعطونهم أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. صور واحد يرى أمامه 100,000 أموال، هل يخيفونه؟ إذا كان صاحب توهم بعض الأخلاق في المجلس. أما الموت لا يخيفون. الصحابة كانوا يشعرون أن الله معهم، فهو الغني الوحيد، وهم مع أشيائهم أولئك الفقر حاجة. هذا هو معنى الفقر الذاتي. لا يمكن للإنسان أن يخرج منه، لا يمكن. ولذلك لا تخدعك الظواهر أيها الإنسان، لا تخدعك الظواهر. يعني لما أنت بتزور واحد وتراه متعلق كما قلنا أسد علي وفي الثروب معامة فتخاو تنصر من صفير الصافر، لما أنت تزوره وهو يتعلق عليه لكن تذكر وهو عند خيبه كيف يقول؟ والله عز وجل الآن رحمكم جالكم التلفاز وتشوفهم في الدفع والأشياء، صحيح؟ ألا ترونهم؟ راح يعني لما تقول له لما يتكلم معك يقول لما احنا شفناك احنا رأينا على ايه؟ وين بتموت أين هل رجعت إلى بيت الشام؟ قاله أحد الخوارج الحجاج غزال امرأة شيبور. أحد قادة الخوارج زوجته أقسمت يمين من غزالة كبير. كبير كان يقاتل هذا الرجل، ما يقاتل الشيخ، كان يقاتل بعمود من حديد من شجاعته، وكان قبل المعركة هناك الشيخ قدامه هناك، وهذا من دأس الخوارج كان هناك، يقول له اقترب الجيش ويخفى هناك، بعدين يصحى ويقاتل. كيف مات؟ مات كان فوق الجسر وراكب على بغلة، راكب على كان راكب على حصان، فمرت من أمامه فرس فلحقها من أجل أن ينجو عليها، حتى الفرس تبعه يعني حمل، فرماه حصانه في النهر فمات. هذا مات. ويذكر طبعا كافه المؤرخين القدماء يبالغون فيه في الأبطال، حتى لما شف قدره وجد قلبه من حديد منها يعني من التي. فهذا شبيب شبيب الأجيب طبعا ذكر أخباره. فزوجة اسمها غزالة فأقسمت يمين خير تصلي في مسجد الكوفة اللي بخطب فيه الحجاج تصور. فبالفعل دخلت مع مجموعة من الخوارج وقفوا على الباب ودخلت صلى، والحجاج لم يستطع الاقتراب وخرج صلت وخرج كذا، وكانت تقاتل مع زوجها. برضو الزوجة كمان ما بتصفر يعني. وقال الشاعر يوم يأتي الحجاج قال أسد علي وفي الحروب معاما فتخاء تنفر من صفير. فتخاء تبع على معنى معين تنفر من صفير الصافر. هل رجعت إلى غزالك في الوراء؟ بل كان قلبك في جناح الطائر. الطائر هشه يجب تسوي صفير يهرب. فأنت عندما ترى هؤلاء يعني تذكر أنهم في هذه الجبناء، لكن يحاول أن يتعامل. فإذا أظهرت العزة ماذا؟ قنع الوزن. إخواني هناك فرق ما بين الأسد والطفل، أو بين الأسد والكلب، بين النمر والكلب، أو بين النمر والكلب. وعلمكم إياها وافعلوها تنجح. الآن إذا الكلب هربت منه إيش يصير؟ هرب بالحجر، لكن انت اهجم عليه. وجدوا افضل طريقه لمقاومه سمك القرش، لما يهجم عليك يهجم عليك. يعني انت تهجم عليه بدك تكون يعني عايز نكون احنا وقاعدين هان، لكن هات الله بيعلم لما يجي سمك القرش ايش تصير. قال احد احبتنا يوم يا رجال انا عارف لو دخل اسد ما بضل واحد منكم على وضعه. لكن حقيقة هذا هو الفرق. أنا أعلمكم إياه حتى في صدامكم في حركتكم إياك أن تدير ظهرك أو تتراجع. إياك هذه طبعا كانوا يصفونها، وهذا رأيت بعيني. أفضل صفة للمقاتل الشريف أن يكون كالخنزير الدري. الخنزير الدري إذا حط راسه وهجم ما بردعه، يا بقتل يا بموت، انتهى الموضوع. أما يصير يناور بهجم هجوم مرة واحدة هذه أفضل طريقة. نعم فبعراء كان يقول وهذا مهاجم مثل الخنزير، فأنت أفضل طريقة. الآن النمر تعالوا أنت هوش عليه ما برجع لورا، كل ما هوشت عليه بالنسبة قبل القتال هذا هو الذي ينتصر. لكن أنت لو جيت للكلب ورجمت بحجر إيش يسوي؟ برجع. كل ما رجمت برجع، كل ما هجمت عليه برجع ويتراجع ويتراجع. هذا هو الفرق بين الشجاع والجنون. الياس انك في اي موطن، طبعا لا عليكم ان لا تقوموا الا مواطن الحق، مواطن الموطن. الياس ان تتراجع او ان تحاول ان ترجع ولو قدم واحد للخلف. خلاص انتهى بدات الهزيمه. واضح اليوم. الآن لما أنت تدخل على هذا هذه أفضل صفة. وبعد ذلك إما الموت أو الموت أو الانتحار. وإياكم الأمثال الشعبية الباطلة، قال من أمثال بلادنا الرائعة، قال 100 مرة جبان ولا مرة الله يرحمه. الجبان يموت 100 مرة يا مسكين، 100 مرة يموت، لا مرة واحدة ما كتبه الله، انتهى الموضوع، اهجم وتوكل على الله، لا تنظر وراه. هذه الصفة. فإذا لما قلتها أنا، لما أتيت بهذا؟ حتى إذا رأيت هؤلاء الخنازير فقط أن تتعلق عليهم، شوف كيف هو يخنس كالشيطان. لكن إذا أنت أظهرت الذلة هو بالكاد الكفاح، هي القضية معادلة. كنت دائما أقول أن البيت لا يحتمل إلا رجل كامل وامرأة كاملة، لكن إذا الرجل صار نصف رجل وين النصف الرجل الثاني مروح؟ وامرأة المرأة المعادلة حتى تسمي مواجهة في البيت. يعني لما أشوف رجل نصف رجل إيش بتكون المرأة؟ نصف مرأة بلاش تكون نصف رجل. ونفس المعنى لكن نظرية الكأس الفارغة. فالرجل نصف رجل، النصف الآخر أين يذهب؟ يذهب للمرأة، فتصبح المرأة نصف امرأة. فهكذا هي القضية. لما أنت ترى هذا المغرور المسكين المتعلق، لما ترى منتفخ أنت أظهر العزة، إيش يسويه؟ ما تستمر الصورة، فلا تنزل. لكن كلما أظهرت الضعف هو يظهر. ولذلك تمام أخذ مرادك منه أن تظهر العزة له، لا أن تظهر النقص. طبعا الأخوة بقول لك لا أنت تمسكن له، لا تمسكن له تنكاد باطل الشيطان بنفقه فلا يتم لك المراد. ولكن أظهر له العزة، أظهر له عزة استغنائك عنه، وحينئذ تنظرون الله. هذه الطريقة. فهكذا شعور المرء بغناه مع ربه، المرء المسلم بغناه مع ربه عندما ينظر الآخر. الآخر يحاول إنه بالون، ولكن زينه بصورة أسد وبالون مسكين. مرة الإمام الشافعي في القرآن صار على رجل منتبه غير كبير، فأخذ له الشيخ ضربه، فقالوا ضربه، فقالوا ألا تعرفه؟ قالوا أعرفه، أنت خرجت من مجرى البول مرة ثانية. هو رجل يقول أنا أعرفك، أنت خرجت من مجرى البول مرة ثانية، كان موجود، هذا أصلك وهذا فصلك. فمن أنت؟ لأن واحد ما تعرفه؟ قلت نعم أعرفك عديد من عديد آل سعود، أنا أعرفك، أنا رأيتك في التلفزيون وأنت ساجد على مين؟ أنا لا أسجد إلا لربي. هذا هو الفقر، وكل شيء إليه فقير. الفقر ليس بعارض على المخلوق، لا، هو أصلي، هو ذاتي. فإياك أن تظن أن هذا الغنى قد لغى الأصل، كما هي رتوش ومزينات كاذبة حاول أن يتزيأ بها الإنسان لينهي حقيقة، ولكن جواه فرضت عليهم السنة والمسكين. إن الذين اتخذوا العزة فينالها غضب من ربهم وذلة. فما دام في معصية في ذلة، ما دام عدم تعلق بالله فهو تعلق بالصراط، فهو تعلق بالحد. وإن أوهن البيوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. طيب تفضلوا ونسمع اليوم ما قال الله. مسألة العلوم، هذا سؤال شرحناه. الأخ يسأل لما نقول إحنا أن الله عز وجل فوق وأنه عالي على مخلوقاته وعن مخلوقاته، فهذا معنى أنه صار في جهة؟ أيها الأحبة، هذا سؤال كريم. أولا لأنه لماذا هذا السؤال غريب؟ لأنه يظن هذا السائل أن خارج هذا الكون ثمة جهات، ولما نقول إحنا الله فوق إذن هو ضمن جهة، أي أنه داخل الجهة. وقد شرحنا سابقا بأن الله عز وجل فوق، ما معنى الفوقية؟ أنه سبحانه وتعالى خارج الكون، خارج هذا الكون، وهذا الكون ما هو مخلوق في هذا الكون المخلوق على شكل دائرة، هذا الكون المخلوق ونهاية هذا المخلوقات هو عرش الرحمن المحيط بكل المخلوقات، العرش المجيد العرش العظيم، أن هذا الذي خارج هذا الوجود المخلوق الوجودي إنما هو قول ولا يكون إلا فعل، واضح؟ ولا يكون إلا فعل، وليس معنى أنه داخل فيها من جهات الشيء الموجود من جهات الشيء المخلوق، ليس معنى، واضح؟ إلى فوق، ليس داخل الحي، ليس داخل الحي، ليس داخل الشيء، هو سبحانه وتعالى فوق، نشير إليه بالأصابع، نعتقد إليه، نخلق إليه قلوبنا إلى فوق، وهو سبحانه فوق. أما أنه إيش معنى متحيز؟ هذا سؤال جديد، وعبارة جديدة علينا أن نفهم معناها. المتحيز ما كان داخل الشيء، لا نعتقد أن الله عز وجل داخل الشيء، ولا في شيء من، ولا في شيء من جهاته. في داخلها أنه ليس داخل الجهة، أنه ليس داخل الجهة. أما كلمة المتحيز هذه عبارة الذي نفهمها على مراد الشاعر، فإن قصد بها المعنى الصحيح أي أنه قصد أن الله في جهة الفوق فهذا معنى، أما إذا قصد أنه داخل حيز هذه الجهة فنقول لا. الآن الجرس، الجرس إيش هو؟ يجمع الشياطين ويستخدمون الآلاف جمع الشياطين ليحكم مدى الأذى التعطيل، ويستخدمون العرش الشيطان، الشيطان كيف بسط ألوهيته باتخاذه صفات الألوهية ومنها اتخاذ العرش، فما من طاغوت صغير أو شيطان صغير لا يستخدم العرش ويسمونه جلس على العرش، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الأرض ويأكل كما يأكل العبد عندما دخلت عليه المرأة فصرخ أنه جالس على الأرض، قال ما أنا إلا ابن أمة من قريش كانت تأكل القبيلة المسكن، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، لكن اتخذ عرش فاعلم أنه بدأت ولايته لمن؟ للشيطان واتخاذ الآلات والمزامير والطبول وغيرها. والأصل كيف تكون الجيوش المسلمة تمشي بالتكبير، بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا علوا شرفا كبروا، تكبير الله وتعظيم، فهذه التي تطرد الشياطين. ومن هنا فيما يسميه فقهاء العصر بالموسيقى العسكرية، قال موسيقى عسكرية وبدهم يسووا موسيقى إسلامية، موسيقى إسلامية الأيام، رقص إسلامي، بناء إسلامي، وبيت ربا إسلامي، فالآن الموسيقى العسكرية هذه تجميع للشياطين، ما هي إنجاز التعبير ولا يجوز، الموسيقى الإسلامية ما هي للجيش الإسلامي؟ التكبير، تكبير الله عز وجل، هذا هو فعل الصحابة، بل لا يرفعوا أصواتهم بالتكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم وقد رفع أصواتهم بالتكبير الصحابة، أرجعوا أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولكن تدعون سميعا مجيبا قريبا، وعلى المرء هكذا هو تكبير الإسلام. فهذا ذكرتني في بعض الصفات التي يتخذها أقران الشياطين وعبيدهم بقولك التقبيل أو بما سمعت، لكن تذكر عن التقبيل، التقبيل منه ما هو جائز وما هو غير جائز. أما سؤالك هل يجوز تقبيل أيدي أصحاب الشأن ككبار السن وأهل العلم؟ الجواب نعم، وقد كان بعض أصحاب السن سبب أن بعضهم قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قبل قدمه، وقد ثبت أن ابن عباس قبل يد زيد بن ثابت، فقيل له إذا قال أن ابن عباس قبل زيد، فقال لما فعلت؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل في أهل العلم، فتقديم يد أهل العلم، تقديم يد أهل الشأن، والاحترام كالأبي والأم وهكذا، هذا جائز، ولكن الذي يكره هو السجود، يقبل يده بعد أن يقبله ماذا يسمع؟ يضعها على جبهته، يأخذ اليد فيقبلها ثم يضعها على جبهته. هذه سماها سلفنا بالسجدة الصغرى، السجدة الصغرى، هذا يكره حتى ولو كانت للأب أو لغيره، فقط تقبل اليد في هذا. أما ما يفعله القدماء من تقبيل اليد بين يدي السلطان على التراب يده ويقبل بالأرض بين يديه، فهذا من فعل الأعاجم، هذا وجود وهو من فعل الأعاجم، ولا يجوز للمرء أن يفعله. هذا هو الكلام. وهناك تقبيل جائز مباح، كتقبيل الرجل ابنته، كتقبيل الرجل ابنه، يعني لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام بالتقبيل، قيل يقبله قال لا. وهناك تقبيل تعلمه. يقول السؤال: يقتل قتلت امرأة مسلمة من قبل كافر فحملت، فما هو الوضع للمرأة أن تضع الجنة؟ الجواب لا يوجد. ما هو الأولى لمرتكب الكبيرة أن يفعله؟ وليستر نفسه ويكون من ذلك المسائل ولي الأمر يقام عليه حد. الأولى أن يستر نفسه ويستغفر ويحسن الاستغفار والتوبة. يقول علما أن عقيدة السنة والجماعة تقر بأن مرتكب الكبيرة يقضي جمع المعلقة استغفارا لما اقترفه، هذا إذا لم يقض ولم تحسن توبته، إذا لم تحسن توبته يعذب في النار، إذا شاء عذبه وإن شاء غفر. أما إذا تاب وتاب توبة نصوحة بشروطها فإنه لا يعذب وليس عنه يغفر. هذا هو الجواب. تفضل تفضل. يعني الحديث عن آداب النقص هذا واجب، والنقص له له صفة حق وله صفة باطل، الجواب نعم. كل شيء في الدنيا، كل شيء في الدنيا بحاجة له المسلم، وإذا استخدم بغير طريقه فإنه يقع منه الفساد ومنه النقص. ولكن عم نتكلم عن فتح الداخل، لا من الاجتهاد. الاجتهاد ينبغي أن يكون في الأمور. فحين يأتي ناس يقول يغلق بالمرة، يقول لا افتح، كيف يفتح؟ بتنظيف الشروط، تحقيق وتحقيق هذه الشروط وبآداب وتمويلات ومحسنات له. نحن نتكلم الآن عن فتح باب النقد. فتح باب النقد على مصراعيه من غير ضوابط ما اشتبك إلغاء النقد، كل له بابه، كل له طريقه. الآن الحديث عن طريقة النقد، عن مراجعة الخطأ، هذه طريقة صحيحة. يعني الآن النقد الذي قام به بالعقيدتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له اعدل فإنك لم تعدل، هذا نقد، لكن نقد باطل، هذا غير صحيح. النقد الذي قام به قتلة عثمان، نقد باطل فاسد، الجريمة فاسد عظيمة. الخلق النقد وفتح كتاب الجرح والتعديل له أساليبه الصحيحة وله أساليبه الباطلة. فنحن نؤكد على أن هذا الباب يجب أن يفتح وأن تمارس بطريقة اجتماعية وبالشروط الصحيحة. ومن هنا تنشر الحق أولى من تعميته. ويا أيها الحبيب علينا أن لا نستخدم وسيلة للفرق. الآن كثير من البلاد الدكتاتورية يقال لها لماذا لا تمارس الديمقراطية؟ يقول لك الشعوب غير مؤهلة. لأن هو جواب آل سعود وجواب زعماء الخليج الإسرائيليين لدول الغرب بعدم فتح باب الديمقراطية. طبعا تعرف حكم الله الديمقراطية أنه كفر، لكن يقال لهم لماذا لا تفتحوا باب الديمقراطية؟ الشعوب ما نضجت، ما نضجت بعد حركة في اليمن، الشعوب ما نضجت حتى نفتح لها فرح تمارس بطريق خطأ. هذه الأسلوب يمارسه أهل الحركات الإسلامية وداخل صفوف المسلمين والشباب المسلمين. لماذا بتلغي النقد؟ يقول لك لسه الشباب ما بلغوا النضج في عملية ممارسة النقد. لا يفتح باب النقد لا تفتح، وسيئاته أقل بكثير من إغلاقه بالسلبية. فتح باب الفوضى العلمية، فتح باب الاجتهاد الذي على إطلاقه سيؤدي إلى فوضى علمية، ولكن هذه الفوضى أقل بكثير من مفاسد إغلاق باب الاجتهاد وفتح وإيجاب التقليد والمذهبية بحيث يغيب العقل. فتح باب النقد على مصراعيه يؤدي إلى مفاسد، ولكن مفاسد هذا الفتح أقل بكثير من مفاسد إغلاق الكل. نحن لا ندعو لهذا ولا لهذا، أن ندعو إلى أن نأخذ الأمور أي أمر أمر به الشارع مع آداب وشرع. باب النقد، باب الجهل التعذيب، باب بحاجة إليه أي أمة من الأمة. في البداية تنفتح الطريق وتدخل الهوى بكل محبوس نفسه من الهوى، لأن واحد جيعان له موزنا أولها بحط قدامه الأكل وأكل لما ينتخن فرس ينام مثل البيات الشتوي للأفعى بعد ما تبلع على فار أو تبلع على قصة ايش تسوي؟ نام فيسخن تضرب شوي، لكن بعدين هو يشبع شوية بطريقة جيدة. فالأمة هواء ريح عاتية في خلف هذا الجدار، بقاء الجدار في النهاية ستقوى الريح وتحطم المسافة العظيمة. وإغلاق باب الهواء سيؤدي إلى المثل الشديد والمسافة العظيمة في داخل هذه البيئة الروائح، وسنموت من شدة من سلة الهواء، وسنموت من الروائح الممكنة. لما نفتحه بلا شك تدخل بقوة وتعمل بعض المسافة، لكن بعدين تنتشر الهواء الجاد وبنتشر الهواء الصحيح ويصير ممارسة بطريقة صحيحة. إذن أغلقوا باب الاجتهاد، لما فتحوه أجا محمد عبده وأجا الأفغاني والناس صار يكتب حتى في هذا الخارج الخاص من النصارى صار يكتب، وحتى الحنفي والعابد والحامدي الكل صار يكتب، الكل صار يتكلم. لكن في النهاية شغل خدة والإسلام يقطع الإسلام بما جاءه وشي بتقنع القصد انه كل شيء. نعم نقول انه ايضا انه كل شيء في اداله، اما انه الحق نسبي الجواب نعم، الجواب لا. هذه لعبة الشيطان لنسبية الحق، وليس كذلك هذا السؤال وانا تعبان، لانه فراش موال لنسبية الحق وحاجة طول بالصمت وقوله واقع يحتاج الى بيان. قضية نسبية الحق الذي فيه يمات الحق الآن ويمرر الباطل تحت نسبية الحق، ويحتجون بكلمات مهمة على معنى الحق يحتملون يحملونها الباطل كقولهم قول صواب يحتمل الخطأ أو غير يحتمل نسبية الحق. لأنه يا أخي هذا قولك نحترم رأيك، ولكن لا نأخذ تحت دعوة نسبية الحق. هذا كلام يحتاج إلى شرح، إلى أجل مؤلاء دروس قادمة إلى الخير إن شاء الله، لأنه يحتاج إلى ضغط وإلى توسع لأهميته على أرض الواقع. تفضل. أقوى أجازة. لكن هناك مجال يجوز فيه الخلاف وهناك مجال لا يجوز فيه الخلاف. يعني ينبغي أن نضع الدواء أما الحق واحد حتى فيما جاز فيه الخلاف لأن الحق واحد. خلاف الشافعي مع أبي حنيفة خلاف جيد ولا بد أن يقع. الصحابة اختلف هذا لا بد أن يقع، ولكن هل يدل هذا على أن الحق متعدد؟ الجواب لا، الحق واحد لا مع أبو حنيفة لا مع الشافعي. إذا اختلف خلاف التضاد والتعارض فإن الحق واحد. اجتماعه بالثاني أو بالثالث اجتماعه بالثالث معا في حال أغرب ما يأتي على المقر أو أغرب ما يأتي على المقر الآن في نفس الوقت ظلم ونور في نفس المكان. الجواب لا ما يأتي إما ظلم ونور إما ظن وإما حق وإما ظن. هذا لا يأتي نسبية الحق مرفوضة. هذه المبادئ دعاة الإنسانية الجديدة مشايخ الإنسانية تأليف الإنسان يقولون بنسبية الحق يفتحون مجالا لأهل الباطل أن يناوروا في إدخال باطل تحت أنه ربما يكون معنى الحق تسمعون الحق هو. لكن هناك مجال يجيب فيه الخلاف وهناك مجال لا يجيب فيه الخلاف. هناك مجال يدخل فيه التأويل وهناك مجال لا يدخل فيه التأويل. الشرع المنزل الشرع المؤول. الشرع المنزل يجب على الأمة أن تستفر عليه. الشرع المؤول يجوز فيه الخلاف مع أن الحق هو. هذا يعني مختصر في هذا المعنى. الآن جايين هذا شرع لكن كل استيلاء يشكل ما سماء إلى معبود وهو الذي سماء إلى يعني معبود فولد في الأرض فهي تخبرنا عن عبادة العابدين أنه يعبد في السماء ويعبد في الأرض إله أما إذا احتج بها أهل الباطل على معنى إله بمعنى الرب وولد في السماء رب وفي الأرض رب وبيؤدي يؤدي بهم إلى أن الله داخل المخلوقات وهذا في المخلوقات. أما إله بمعنى معبود يعبده أهل السماء ويعبده من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي التامة عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المبرئين من كل عيب ودنس وعلى صحبه الغر الميامين الذين نصر الله عز وجل بهم هذا الدين وأعلى منارته وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين وجعلنا الله عز وجل وإياكم منهم آمين آمين. ما زلنا عند عبارة الشيخ وقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. قد تكلمنا في الأسبوع الفائت عن قضية مهمة وهي قضية الفقر الذاتي في الخلق، أن الله عز وجل غني بذاته، وعندما نقول بذاته أي ليس لوجود الأشياء صار غنيا بل هو غني بذاته عن الأشياء، وهذا من إحدى معاني قيامه على نفسه. وقلنا أن من معاني الغنى الذاتي أن الغنى الذاتي لا يعتريه التحول ولا يعتريه التبدل، غني بذاته ليس بخلقه الخلق استفاد بوجود العبيد استفاد وجود أو استفاد اسم الرب، وليس بوجود الممتلكات والمملوكات استفاد اسم الغني، فهو سبحانه وتعالى قبل وجود الأشياء هو غني. وعندما يهلك ربنا سبحانه وتعالى الأشياء يكون غنيا. ولذلك عندما يهلك الرب سبحانه وتعالى خلقه جميعه ينادي الرب سبحانه وتعالى حينئذ: أنا الملك، أنا الجبار، أين ملوك الأرض؟ لما حدث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام قال الصحابة: فماد به المنبر حتى كاد أن يسقط علينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث على المنبر يخبر ماذا سيقول الرب عندما لا يبقى ويبقى وجه ربك، لا يبقى إلا وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه. فالله يقول حينئذ: أنا الملك، أنا الجبار، أين ملوك الأرض؟ لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام خاف المنبر وارتجف واهتز المنبر، المنبر اهتز وماد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوقه حتى كاد المنبر أن يسقط على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ملك قبل أن يكون هناك مملوك، وبعد أن يهلك المملوك فغناه ذاتي لا يعتريه تبدل ولا يعتريه تحول. ولما كان سبحانه وتعالى غناه ذاتي كان فقر العبيد ذاتي، وهذه نقطة مهمة. إن الفقر الذاتي في الإنسان يعني أن الإنسان لا يمكن بحال أن يصبح غنيا حتى ولو ملك الأشياء، فهو فقير إلى أي شيء؟ إلى الأشياء. عندما لماذا؟ لأنه بالأشياء هذه التي امتلكها استفاد اسم الغني، فهو محتاج إلى هذه الأشياء لهذه الصفة الجديدة التي تبدلت إلى صفة غني. فالإنسان فقير بذاته. هل هذا الفقر عرض لا يشعر به الإنسان في قلبه، أم أن الإنسان مفطور بفطرته، مجبول بأصل خلقته على شعوره بالنقص والفقر؟ الله عز وجل من رحمته على هذا الإنسان أنه فطره على الحقائق، وخاصة على حقائق نفسه. قال سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فمن رحمة الله أن الإنسان قد فطر على حقيقة نفسه، على معرفة نفسه. إذن الإنسان يشعر ويحس في كل لحظة بفقره، فهو يحتاج إلى غني. يحس بضعفه فهو يحتاج إلى قوي. هذا الشعور الملازم للإنسان لا يذهب أيها الأحبة، انتبهوا لهذا، لا يذهب هذا الشعور ببهرجات الصور الظاهرة. يحاول الطواغيت وأعداء الدين أن يظهروا بصورة الغنى وصورة العظمة والجلوس على العرش كما هو أمر الشيطان في تقليده لربوبية الرب وألوهيته. الإنسان يسمع له عرشا، وهذه هي سمة الطواغيت، أنهم يصنعون لهم عرشا ويصنعون لهم جنودا وأبها، ويستخدمون الطبل، الطبل مزمار الشيطان والجرس والموسيقى وغيرها. كل هذه الصور والألبسة الزاهية المزركشة والملونة، كل هذه الصور من أجل إلغاء شعور النقص في داخلهم وخداع نظر الآخرين إليهم، حتى إذا نظر إليهم الناظر لا يشعر ولا يرى فقرهم، ولكن المسلم يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، فهو ميت لا شيء. إذن فقر الإنسان ذاتي، هذا الفقر لا يعتريه التبدل أي التحول إلى الغنى، لا يعتريه. لا يمكن للإنسان أن يكون غنيا، لأن الإنسان ليس بقائم على نفسه، بل هو قائم على غيره، هو قائم بغيره. واضح أيها الأحبة؟ ولذلك كان من مواعظ عمر التي يعظ بها نفسه أنه كتب على خاتمه، على فص خاتمه، كاتب: كفى بالموت واعظا يا عمر. لماذا؟ لأنه سبحانه الذي قهر عبيده بماذا؟ بالموت، ليستشعر دائما النقص والحاجة والضعف. إذن وكل شيء إليه فقير، هذا الفقر يحسه البشر بأنفسهم. وما صفة التعبد في البشر جميعا إلى آلهة باطلة أو إلى الإله الحق إلا امتلاء أو محاولة ملء هذا الشعور في داخل الإنسان. لا يوجد أمة من الأمم لا تعبد، لا يوجد، لا يوجد إنسان لا يعبد. ما معنى يعبد؟ أن يكون عبدا لإله وسيد. فلا يوجد على ظهر الأرض مخلوق لا يستشعر هذه الذلة وهذه العبودية، لا يوجد. لكنه كما قلت يحاول بعضهم أن يكذب على نفسه وأن يلغي حقيقة شعوره ويلغي صدق وصواب الناظرين إليه بهذه البهارج الكاذبة. إذن وكل شيء إليه ماذا؟ فقير. الله عز وجل الصمد، والصمد من المصمد الذي لا جوف له. كيف عرف الشيطان أن ابن آدم ضعيف وأنه من السهل السيطرة عليه؟ كيف عرف؟ دخل في جوفه، فلما رأى له جوف علم أنه يمكن، ما دام أنه جوف إذن هو فارغ، إذن يمكن لغيره أن يملأ هذا الفراغ. فعلم الشيطان أنه على ابن آدم عليه نصيب، هذا الإنسان ضعيف. فهمتم أيها الأحبة؟ إذن وكل شيء إليه فقير، فقير في وجوده في الخلق والاختراع، فقير في الرعاية. وهذه أدلة أهل الحق في وجود الرب. الدليل الأول دليل ما يسمى بدليل الاختراع، إنه ما دام وجود مخلوق إذن يوجد ماذا؟ خالق. الدليل الثاني على الوجود هو وجود دليل الرعاية، ما دام أنك محتاج وهو الذي يعطيك، ما دام أنك فقير وهو الغني، إذن هذا يدل على وجود إله عظيم وخالق عظيم وغني عن مخلوقاته. دليل الخلق يثبت